اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة، اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة. اللهم أعذنا جميعا من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين.